بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 65، الرسالة 55، اعتقاد القادري الخليفة العباسي القادر بالله المتوفى 422 للهجرة رحمه الله، وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه أحمد بن الأمير إسحاق بن الخليفة المتوكل ابن الخليفة المقتدر ابن الخليفة المعتضد ابن الأمير طلحة ابن الخليفة المتوكل ابن الخليفة المعتصم ابن الخليفة هارون المهدي ابن الخليفة أبي جعفر المنصور الهاشمي العباسي البغدادي. كنيته أبو العباس، شهرته القادر بالله، مولده 336 للهجرة، وفاته 422 للهجرة رحمه الله. قال الذهبي في السير الجزء 15 137: عاش 87 سنة سوى شهر وثمانية أيام، وما علمت أحدا من خلفاء هذه الأمة بلغ هذا السن حتى ولا عثمان رضي الله عنه. انتهى. الثناء عليه: أحيا السنة في وقته ونشرها، وقمع أهل الزيغ من الكفرة وأهل البدع والأهواء. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 21: وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بشروط العمرية وألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهبية والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيره من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك. انتهى. قال الخطيب: كان من الدين وإدامة التهجد وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه، وصنف كتابا في الأصول ذكر فيه فضل الصحابة وإكثار من قال بخلق القرآن، وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث، ويحضره الناس مدة خلافته وهي 41 سنة وثلاثة أشهر. انتهى. ومن نشره للسنة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، 12 صفحة 26، في حوادث سنة 420 للهجرة، فقال: وعزل خطباء الشيعة وولي خطباء السنة، ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره، وجرت فتنة بمسجد براثة وضربوا الخطيب السني بالآجر حتى كسروا أنفه وخلعوا كتفه، فانتصر لهم الخليفة وأهان الشيعة وأذلهم حتى جاءوا يعتذرون مما صنعوا، وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء منهم. انتهى. مصدر الترجمة: أفدت هذه الترجمة من بحث نشر في مجلة أم القرى الجزء 18 العدد 39 ذي الحجة 1427 الهجرة باسم الاعتقاد القادري دراسة وتعليق، إعداد عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. مجمل العقيدة: اشتهر أن الاعتقاد القادري ألفه القادر بالله كما حكاه أكثر المؤرخين، لكن بعض العلماء المحققين يقرر أن هذا الاعتقاد في الأصل من تأليف أبي أحمد الكرجي وكتابة القادر بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: بيان تلبيس الجهمية، الثاني صفحة 331، فكتب القادر الاعتقاد القادري المنسوب إليه، وهو في الأصل من جمع الشيخ أبي أحمد القصاب، وهو من أجل المشايخ وأعلمهم، وله لسان صدق عظيم، وأمر القادر باستتابة من خالف ذلك من المعتزلة وغيرهم. انتهى. وقرر شيخ الإسلام في موضع آخر أن عامة الاعتقاد القادري من نظم أبي أحمد القصاب. قال في الصفدية الجزء الثاني 162: وكتب الإمام القادر الاعتقاد القادري المعروف وعامته من نظم الشيخ أبي أحمد الكرجي، وأمر القائمة بقراءته على الناس. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله: زرع التعارض الجزء السادس 152. وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي الإمام المشهور في أثناء المئة الرابعة في العقيدة التي ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي كتبها للخليفة القادر بالله وقرأها على الناس وجمع الناس عليها وأقرتها طوائف أهل السنة، وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم سنة 13 و400. انتهى.

بعد الاستجابة منه، ويعلم أن الإيمان قول وعمل ونية، وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح، وتصديق به يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو ذو أجزاء وشعب. فأرفع أجزائه لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله، ولا بماذا يختم له، فلذلك يقول مؤمن إن شاء الله، وأرجو أن أكون مؤمنا، ولا يضره الاستثناء والرجاء، ولا يكون بهما شاكا ولا مرتابا، لأنه يريد بذلك ما هو مغيب عنه عن أمر آخرته وخاتمته. وكل شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنواع الطاعات، فرائضه وسننه وفضائله، فهو كله من الإيمان منسوب إليه، ولا يكون للإيمان نهاية أبدا، لأنه لا نهاية للفضائل ولا للمتبوع في الفرائض أبدا. ويجب أن يحب الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ونعلم أنهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خيرهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ويشهد للعشرة بالجنة، ويترحم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. ومن تبع عائشة رضي الله عنها فلا حظ له في الإسلام، ولا يقول في معاوية رضي الله عنه إلا خيرا، ولا يدخل في شيء شجر بينهم، ويترحم على جماعتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها، فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت أخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال في هامشه: روى مسلم 160 نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا قول أهل السنة في تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونا، كما حكاه عنهم في هذه العقيدة، وأقره عليها أهل السنة والعلم في ذلك الوقت، ومن خالف ذلك أنكروا عليه كما تقدم في أول هذه العقيدة. وقد حكى ذلك الإجماع قبله الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته، كما تقدم ذلك في عقيدته. وحكاه كذلك حرب الكرملي في عقيدته عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه قبلهم وبعدهم عن الصحابة والتابعين غير واحد من أهل العلم، كعبد الله بن شقيق والحسن البصري وأيوب السختياني وغيرهم رحمهم الله، كما بينت ذلك في تعليق على الإيمان في الصورة لابن بطة 250 الطبعة الثالثة، والسنة لحرب الكرماني 33 الطبعة الثانية. وقد أطلت الكلام في هذه المسألة في كتاب المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة، انتهى في الهامش. قال القدري: ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها، فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد لم يصل عليه، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال في هامشه: مسألة: هل يؤمر تارك الصلاة عمدا بقضاء ما ترك من الصلوات بعد التوبة؟ قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني 996: فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن إلى آخره. وقد أطال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري 353 الكلام عن هذه المسألة والخلاف الواقع عند المتأخرين فيها، ونقل كلام محمد بن نصر رحمه الله السابق، وقال: كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن مع عظمته وجلالته وفضله وسعة علمه وزهده وورعه؟ وقال: لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيئا إلا عن النخعي. وذكر أن ترك إلزامه بالقضاء هو مذهب الظاهرية أو أكثرهم، وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمدا أنه لا يجزئه قضاؤهما، ذكره في عقيدته، ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة، ثم نقل كلامهم فيها فرجعه إلى أردت زيادة بيان. انتهى في الهامش. قال القدري رحمه الله: وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها. ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين وعلى منهاج الدين والطريق الواضح، ورجى به النجاة من النار ودخول الجنة إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد بها من الله سخطا. جعلنا الله لآلائه من الشاكرين ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتصمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.